يوم يسمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبابهم وجنوبهم وظهورهم فتلقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة وما ينفقونها في سبيل الله فبشرهم يوم يسمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة

إلا قليل. إذا خرج كل الذين كفروا